فهناك أراد المصنف رحمه الله أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرك، وهنا أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى ما حول التوحيد بعد حمايته التوحيد، وهذا من باب العناية التامة بشأن التوحيد. ولكن أيضا فيه فرق آخر، وهو أن هذا باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من الأقوال المناقضة له أو المنقصة لكماله، وذاك الباب باب ما جاء في حمى المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، ويعني حماية جناب التوحيد من الأفعال، ذاك في الأفعال وهذا في الأقوال، وهذا واضح. فهناك أراد المصنف رحمه الله أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرك، وهنا أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى ما حول التوحيد بعد حمايته التوحيد، وهذا من باب العناية التامة بشأن التوحيد. قوله باب ما جاء يعني من الأحاديث في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، الحماية معناها المنع، أي منع النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد أي ما حول التوحيد وسده طرق الشرك. الطرق هي الأشياء التي توصل إلى الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الشرك، وإن لم تكن هي من الشرك، لكن لما كانت تؤدي إلى الشرك منع منها النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا للتوحيد. فقد يكون الشيء مباحا في نفسه، ولكن إذا كان هذا المباح يفضي إلى محرم فإن هذا المباح يصبح حراما، لأن الوسائل لها حكم الغايات، فالوسيلة إلى المحرم تكون حراما، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بقاعدة سد الذرائع، وكل ذريعة توصل إلى محظور وإلى حرام فإن الشارع منع منها وحرمها، وهذا كثير في الشريعة. قوله عن عبد الله بن الشخير، عن عبد الله بن الشخير معك الجزئين ولا الجزء الثاني؟ الثاني فقط أظن مع الشيخ زين. شوف لي الباب الأول، الباب الذي باب ما جاء في حماية المصطفى، نعم، جناب التوحيد صلى الله عليه وسلم وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم، النصوص. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم، هذا في الأعمال، نعم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. هذا في الأعمال في العمل. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. هذا في منع الأعمال التي تنقص كمال التوحيد الواجب، هذا الباب. وقد يعني وقد تكون الأعمال ناقضة لأصل التوحيد، يعني لو صلى عند القبر هذا عمل. اي نعم، لا تجعلوا قبري عيدا، يعني فلا يصلى عند قبره صلى الله عليه وسلم، لا يصلى في الحجرة داخل الحجرة، ولا يصلى عند القبور، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا لا يصلى فيها، لأن القبور لا يصلى فيها، فهذا سد لطرق الشرك العملية، والباب الذي بين أيدينا سد لطرق الشرك القولية، فهذا يصلح أننا نعظ به الشعراء والمبالغين في المدح، هذا الباب الذي بين أيدينا. والباب الأول نعم يعظ به من يعبد الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعمال. نعم الفرق واضح. نعم بالإضافة إلى ما ذكر الشيخ من فرق. نعم. قال عن عبد الله بن الشخير، هو عبد الله بن كعب بن عامر بن الشخير العامري نسبة إلى بني عامر، قبيلة من قبائل العرب معروفة. قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عام الوفود وهو العام التاسع من الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة في السنة الثامنة من الهجرة دخل الناس في دين الله أفواجا، فصاروا يتوافدون على الرسول صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم، فسمي هذا العام عام الوفود. وهذا كما قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. والفتح المراد به فتح مكة. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبونه: أنت سيدنا. على عادة العرب أنهم إذا قدموا إلى كبير من كبرائهم أو ملك من ملوكهم يمدحونه ويفخمونه بالألفاظ، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يقال له مثل ما يقال لرؤساء العرب وملوك العرب، فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: السيد الله، من أجل أن يتركوا هذا اللفظ. والسيد يطلق ويراد به المالك، كما يقال لمالك العبد سيد لأنه يملكه. لاحظوا ما قال: سيدكم الله، السيد الله، فإذا دخلت الألف واللام استغرقت معاني الكلمة، والكلمة يعني إذا دخلت عليها الألف واللام بمعنى السيد بمعنى الصمد هذه لا تصلح إلا لله عز وجل، لكن سيد إذا كانت مضافة، سيدنا، سيد بني تميم، سيد بني فلان، فلا بأس بها، لكن بشرط يؤمن، يعني يؤمن المحذور، يؤمن الغلو. أي نعم، يعني كان الشيخ يعني يشير إلى أنه ينبغي أن يتركوا قولهم سيدنا، وهو سيدنا عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم عليه. لكن نقولها بالإضافة، مقيدة بالإضافة: أنا سيد ولد آدم، كما ورد في الحديث، ولا فخر. يخبر عليه الصلاة والسلام عن مكانته بدون فخر، أما إذا كان على سبيل الفخر وعلى سبيل إثارة النعرات وإثارة الحمية يعني والتفضيل بين الأنبياء فلا يجوز. هنا والسيد يطلق ويراد به المالك، كما يقال لمالك العبد سيد لأنه يملكه، فالله جل وعلا هو السيد، بمعنى أنه هو المالك المطلق الذي له التصرف كما يشاء سبحانه وتعالى في عباده، فهو السيد والخلق عباده سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد هذا المديح خوفا عليهم من الغلو، كما أن الصحابة رضي الله عنهم لما آذاهم منافق من المنافقين فقالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يسد هذا الباب، وإن كانت الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يردع هذا المنافق، ولكنه أراد أن يعلم الأمة الآداب ويبعدها عن الغلو، فقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هو يعني وإن كان قادرا، كان صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يردع هذا المنافق، فقد يترتب على ردعه مفسدة، وهي أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، أو أن محمدا يؤذي أصحابه. أي نعم، فترك المنافقين وترك قتلهم حتى لا يكون هذا العمل حاجز أو مانع لدخول الناس في الإسلام وإتيانهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال معاذ الله أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، اللهم صل وسلم على رسوله. فلعله يعني أرشدهم وإن كان قادرا إلى أن هذا الأمر إنما هو لله عز وجل، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وقال أيضا لا تطروني، أي لا تزيدوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، أي إنما غلت النصارى في أي كما غلت، أي كما غلت النصارى في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حتى أدى بهم هذا الغلو إلى أن عبدوه من دون الله وجعلوه إلها، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، اللهم صل وسلم عليه. إلى ذلك من الأحاديث، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم خوفا على الأمة من الوقوع في الشرك، لأن المبالغة في المدح تفضي إلى الغلو والشرك في الممدوح، لا سيما إذا كان هذا الممدوح نبيا من الأنبياء أو كان صالحا من الصالحين أو عالما من العلماء أو ممن كانت لهم مكانة في الناس، فإنه لا يجوز الغلو في مدحه لأن هذا يؤدي إلى الشرك. وأيضا مدح الإنسان في وجهه يسبب إعجاب الممدوح بنفسه، فالمبالغة في المدح فيها محذوران: المحذور الأول على المادح نفسه أن يغلو في الممدوح حتى يعبده من دون الله. المحذور الثاني في حق الممدوح، فقد يعجب هذا الممدوح في نفسه ويرى لنفسه منزلة رفيعة، فيكون ذلك ضررا عليه ويفسد أعماله، لأن الإنسان إذا أعجب بأعماله وأعجب بصلاحه وأعجب بعلمه فإن ذلك يؤدي إلى فساد أعماله، لأن الواجب على الإنسان أن يتذلل لربه وأن يخضع لربه وأن يعرف قدر نفسه وأنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى وأنه مخلوق كسائر المخلوقين، ليس له ميزة على غيره من البشر إلا بالتقوى والعمل الصالح، وإلا فإنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم السيد الله من أجل أن يسد عليهم هذا الطريق الذي كانوا يعتادونه مع رؤسائهم ومع أكابرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم، يعني القول المعتاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأن يقال له يا رسول الله يا نبي الله هذا القول المعتاد منه صلى الله عليه وسلم وليس فيه غلو. وقوله ولا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم، ما قال بقولكم المعتاد، بقولكم هذا الذي سمعنا أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذكم الشيطان جريا له، والجري معناه الرسول، أي لا تكونوا رسلا للشيطان يرسلكم إلى الناس بالغواية والمديح الكاذب. ثم ذكر المصنف الحديث الثاني فقال عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، أما قولهم يا رسول الله فهذا سليم، لكن قولهم سيدنا وابن سيدنا هذا الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قولهم وخيرنا وابن خيرنا هذا أيضا استنكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد المدح وإنما يريد أن يوصف بما وصفه الله تعالى به من الرسالة والنبوة، وكفى بذلك شرفا له صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يستهوينكم الشيطان، يستهوينكم يوقعكم في الهوى الذي يضل عن سبيل الله عز وجل، أو يستهوينكم عن من الهوي وهو الوقوع في الهلاك، أي لا يوقعكم الشيطان في الضلال، أو لا يوقعكم في الهوى الذي يضلكم عن سبيل الله عز وجل. فإن الشيطان يتدرج في بني آدم شيئا فشيئا إلى أن يهلكهم، فعلى المسلم أن يحذر من الشيطان واستدراجه واستهوائه، ولا يتساهل مع الشيطان في شيء ولو كان صغيرا، فإنه يكبر ويعظم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد عبد الله ورسوله. هذا ما يمدح به الرسول صلى الله عليه وسلم، العبودية والرسالة. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. هذا بيان الحكمة في منعه صلى الله عليه وسلم، أنه خشي عليهم في مدحهم له أن يرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله، وهي العبودية والرسالة، لئلا يعتقد فيه جانب الربوبية، كما حصل للنصارى في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. فعبده فيه منع من الغلو، ورسوله فيه المنع من تنقص حقه صلى الله عليه وسلم. فلا تعتبره أنه لا مزية له على البشر في شيء، كما يقول الكفار: ما أنت إلا بشر مثلنا، لأنه جحود للرسالة. ففي قوله عبده ورسوله منع من الإفراط ومن التفريط. فهذان الحديثان استفاد منهما فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: فيه التحذير من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم عن طريق المديح، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما يوصف بصفاته التي أعطاه الله إياها، العبودية والرسالة. أما يغلى في حقه فيوصف بأنه يفرج الكروب ويغفر الذنوب، وأنه يستغاث به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، كما وقع فيه كثير من المخرفين اليوم فيما يسمونه بالمدائح النبوية في أشعارهم، كالبردة للبصيري وما قيل على نسجها من المخرفين، فهذا غلو أوقع في الشرك، كما قال البصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا غلو والعياذ بالله أفضى إلى الكفر والشرك، حتى لم يترك لله عز وجل شيئا، كل شيء جعله للرسول صلى الله عليه وسلم. الدنيا والآخرة للرسول علم اللوح والقلم للرسول. لا ينقذ من العذاب يوم القيامة إلا الرسول. إذن ما بقي لله عز وجل؟ نعم، هذا مثل الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب للشعب. ما بقي لله عز وجل لا في السلطة التشريعية ولا في السلطة القضائية ولا في السلطة التنفيذية، كلها للشعب، من الشعب للشعب بالشعب إلى آخره. نعم. وهذا من قصيدة يتناقلونها ويحفظونها وينشدونها في الموالد. أي البردة هذه. وكذلك غيرها. قصيدة البوصيري على نهج البردة. نعم. وكذلك غيرها من الأشعار الكفرية الشركية، خصوصا ما ينشد في الموارد المبتدعة من الأناشيد الشركية، كل هذا سببه الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما مدحه صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله به بأنه عبد ورسول وأنه أفضل الخلق، فهذا لا بأس به، كما جاء في أشعار الصحابة رضي الله عنهم الذين مدحوه، كشعر حسان بن ثابت وكعب بن زهير، وكذلك كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة، فهذه أشعار نزيهة طيبة قد سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها، لأنها ليس فيها شيء من الغلو، وإنما فيها ذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية في الحديث النهي عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيد، وهذا فيه إشكال عند أهل العلم، حيث إنه أنكر على من قال له أنت سيدنا وقال سيد الله، بينما جاءت أحاديث أخرى فيها إطلاق السيد عليه صلى الله عليه وسلم وعلى غيره. فقد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال في الحسن بن علي رضي الله عنهما إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ولما جاء بسعد بن معاذ رضي الله عنه عام الخندق قال صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم. فالعلماء اختلفوا في الجواب على ثلاثة أقوال: القول الأول تحريم إطلاق لفظ السيد على المخلوق، فلا يقال السيد إلا في حق الله سبحانه وتعالى، كما جاء في هذين الحديثين السيد الله، وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله. وأجابوا عن الحديث المخالفة بأنها حديث متقدمة، وحديث السيد الله متأخر، لأنه كان في عام الوفود في السنة التاسعة، فيكون ناسخا للأحاديث التي تدل على جواز إطلاق لفظ السيد على المخلوق. القول الثاني جواز إطلاق السيد على المخلوق عملا بالأحاديث التي فيها ذلك، أنا سيد ولد آدم، إن ابني هذا سيد، قوموا إلى سيدكم، فيجوز إطلاق لفظ السيد على المخلوق كما في هذه الأحاديث. وأجابوا عن حديث المنع بأنه محمول على كراهة التنزيه، فيكون النهي للتنزيه. والقول الثالث الجواز مطلقا بلا كراهة إلا إذا خيف من الغلو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم من الغلو. والحقيقة يعني فيه توفيق غير هذا، وهو أن إطلاق السيد بالألف واللام المستغرقة لمعنى السيادة لا يجوز أن يطلق على مخلوق إلا لله عز وجل، إلا إذا كانت الألف واللام للعهد، مثل سيد فلان هو معروف أنه سيد يعني قبيلته أو سيد قومه، فالألف واللام للعهد تأتي للعهد الذهني أحيانا وتأتي للاستغراق. أما إذا كانت لاستغراق السيادة فالسيد هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني لا تقولوا أنت سيدنا، قال السيد هو الله. فاللفظ الذي نفاه النبي يعني الذي النبي لم ينفي لفظهم أنت سيدنا وابن سيدنا بنصه، إنما أرشدهم حتى لا يستجرئوا ويضيفوا للنبي صلى الله عليه وسلم لفظة السيد على وجه الاستغراق، أنه فسرت الله قل هو الله أحد الله الصمد بأن الصمد هو السيد الذي تصمد إليه. كيف؟ تصمد إليه أو الكامل في سؤدده. الكامل في سؤدده، أي نعم، فالسيد الكامل في سؤدده هو الله، والألف واللام للاستغراق هذه إذن لا تطلق إلا على الله عز وجل. لاحظوا أن الألفاظ مختلفة، فيعني كأن التوفيق جعلوا قوله أنا سيد ولد آدم مثل قوله مثل قول السيد هو الله، وهي مختلفة، فلا تعارض بينها. إيه نعم، ولما قال له قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجري أنكم الشيطان، يعني لا تقولوا السيد، ولو قلتم سيدنا على وجه مثلا ذكر الحقيقة فهذه هي الحقيقة، هو يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. فالموضوع هذا يحتاج إلى يعني قال وهناك قول الرابع ألمح إليه الشارح، وهو أنه لا يجوز إطلاق السيد على الشخص في حضوره ومواجهته، ويجوز إطلاقه عليه وهو غائب. كل هذه ما يعني لم ينتبه إلى اختلاف اللفظين. هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استنكر هذا لما واجهوه به صلى الله عليه وسلم، فيمنع مواجهة الإنسان بقول أنت السيد، أنت سيدنا وما أشبه ذلك خوفا. أنت السيد غير قول أنت سيدنا، أنت السيد تختلف عن قول أنت سيدنا. أين الله المستعان. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من مدح الإنسان حال حضوره، هذا حاصل الأقوال في هذه المسألة. وأحيانا يقال السيد فلان للعهد الذهني وليس الاستغراق يعني السؤدد. نعم. تنبيه: الآن لفظ السيد صار يطلق على من يعتقد فيهم النفع والضر، مثل من يسمونهم السادة من أهل البيت أو السادة من الصوفية، وصار يصحب هذا القول اعتقاد في الأشخاص، وهذا لا شك في تحريمه. فإذا أطلق السيد على مثل هؤلاء فإنه محرم، لأنه ينبني على اعتقاد لأنه ينبئ عن اعتقاد باطل وشرك بالله عز وجل، وأن هؤلاء ينفعون ويضرون، وتحل البركة بهم وتحل البركة منهم. المسألة الثالثة فيه ما عقد المصنف هذا الباب من أجله، وهو حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده الطرق التي تفضي إلى الشرك، حيث إنه منع من وصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة والفضل وبالطول من أجل سد الوسيلة إلى الغلو وإلى الشرك، ففيه شاهد للترجمة. الفائدة الرابعة فيه المنع من الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم، سواء في النثر أو في الشعر، والشعر أشد، لأن الشعر يحفظ ويرغب فيه أكثر من النثر. وبعضهم إذا جاء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويقول: جئتك تائبا يا رسول الله، يا حبيب الله جئتك تائبا، وما أشبه ذلك من الغلو، لأن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وليست إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا البارحة في هذا الكتيب معاملة الحكام ذكرنا، وصلنا إلى القاعدة الخامسة أو الرابعة. الخامسة قال شيخ الإسلام، لا أظن الخامسة عرضناها، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. هذول ثلاثة أو أربعة، إنما الأول سلطان، من لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، هذا واحد. المعدوم هذا الثاني، لا بطاعة معدوم، والمجهول هذا الثالث. هم يدعون إلى أحيانا إمام مجهول موجود في الأذهان فقط، إمام عام، ولا من ليس له سلطان، ضعيف ولا قدرة على شيء أصلا، هذول الأربعة. فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس فدعا جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها وولي الأمر قائم ظاهر، فقد حاد الله ورسوله وخالف نصوص الشريعة. لاحظوا، وولي الأمر، الأمر مقصود به الدين الإسلام، ولي الأمر، هنا إننا لا نولي هذا الأمر، هنا من يطلبه، فهو الأمر القائم على الإسلام، فلا تجب طاعته بل تحرم، إذ لا سلطان له ولا قدرة على شيء أصلا، فعلى ما يسمع له ويطاع كما يطاع ويسمع لولي الأمر القائم الظاهر. قال المؤلف: وهذا كفعل بعض الجماعات الإسلامية الآن الذين ينصبون أحدهم سرا يبايعون، بل أحيانا ينصبون أحدهم مرشدا أو أي نعم أو شيخ أو يبايعونه ويوجبون على أنفسهم وأتباعهم السمع والطاعة له. ما يعني يذكر عن جماعة التبليغ أنهم يبايعون على الطرق الأربع، يعني من وثقوا منه يبايعونه، يبايعه الشيخ الكبير في الهند أو في باكستان على أربع طرق: على الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية. قال: وهذا التصرف منبثق من فكر الخوارج من ناحية، ومن تقليد الكفار في ثوراتهم على ملوكهم من ناحية أخرى. ولما يحصل ثورة في الآن كما حصل في مصر وتونس وكما يحصل في ليبيا، ما يصفق لها إلا دول الغرب الكفار، لأنهم يريدون تفتيت. نعم، وهو هذا بإعاز من اليهود والعياذ بالله، هذا عمل جاهلية. وقد قال عمر رضي الله عنه: فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه، تغرة أن يقتل. رواه أحمد والبخاري. قال: مع أن مقاصد الإمامة التي جاء بها الشرع من إقامة العدل بين الناس وإظهار شعائر الله وإقامة الحدود ونحو ذلك ليست إليه، يعني ليست يعني لهذا المبايع سرا، فالسمع والطاعة له مخادعة للنفس وتلاعب بالشرع، وهو إلى فعل الروافض مع منتظرهم أقرب. عافانا الله وإياكم من كل بلية، وعصمنا وإياكم من الزلل. يعني ذكروا يعني أنهم اتفقوا، لخاصة الأخوان المسلمين اتفقوا مع الروافض، اتفقوا مع الخميني ومع أي نعم، في لأنهم كلهم يضربون على وتر واحد وهو طلب السلطة. القاعدة السادسة. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء. لاحظوا، لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. إن استخفوا بالسلطان أفسدوا الدنيا، ليلة من سلطان جائر أفضل من أن يمطروا 70 خريفا، أو كما ورد عن بعض الأئمة عن الإمام أحمد أو مالك أو نحوه. نعم، وإن استخفوا بالعلماء أفسدوا دينهم. هذا تفسير القرطبي. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ويقول حفظه الله ونقول رحمه الله، كتب هذا في حياته رحمه الله تعالى، يقول: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. قال رحمه الله: ولست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع، لا للتغيير، إنما للإصلاح، لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع. فالناصح هو الذي يتكلم. نعم. الشيخ العثيمين الله يرحمه يقول: لست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع. الأوضاع معناها الواقع، الواقع قدر كوني، فإذا وقع على غير ما يرضي الله يصلح، يعني ما في شيء له. نعم، ويعالج بالشرع. فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. يقول: نقلا عن رسالة حقوق الرسالة حقوق الراعي والرعية، مجموعة خطب للشيخ ابن عثيمين، أيضا مجموعة خطب للشيخ ابن عثيمين، ربما في خطبة في هذا الموضوع. اللهم صل وسلم على رسول الله. الأمر واضح، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، لكل يعني لكل قوم وارث. فيه يعني أيضا قال التغيير، يعني تغيير المنكر كيف يكون. ذكر في بدائع المسالك وفي طبائع الممالك، عندما ذكر أن ابن الأزرق عندما ذكر أن من المخالفات الافتئات على ولي الأمر، قال: ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان. يعني واحد يجعل نفسه سلطان ويأخذ صلاحيات السلطان وصلاحيات الأمير ويجعل نفسه أمير وهو لما أمر، حتى الكلام حتى الوعظ لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف أو متكلف. أي نعم. فالذي لا يؤذن له، لا يأذن له الأمير بالوعظ أو بالدرس هو متكلف. أي نعم. قال: وهذا كله فيما إذا كان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أنا من المتكلفين. قال: وهذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان. فإن كان السلطان فليس لأحد منعه بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا، لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. قاله ابن النحاس في تنبيه الغافلين. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول، في الآداب الشرعية لابن مفلح الجزء الأول صفحة 197. قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، فأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. قال: والذي أراه المنع من ذلك، إذا كان يخاف على نفسه فلا يقول هذا. قال ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين، ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه في على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطا بين طائفتين، إحداهما الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا، والأخرى الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة، وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب وبمنأى عن صريح السنة والكتاب، ووفق الله أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى عين الهدى والحق، فذهبوا إلى وجوب إنكار المنكر لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها سلف هذه الأمة. يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه رحمه الله، هذا في وقت حياة الشيخ: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أنكر عليه عند الناس، لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة، وقعت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه، نسأل الله العافية. من فتوى للشيخ مطبوعة في آخر رسالة حقوق الراعي والرعية. على كل حال الكلام جميل وطيب وكثير. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأظن الوقت لا يتسع وأرجع الباقي إن شاء الله إلى أمل وقت آت، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يبلغنا وإياكم كل خير. إيش؟ هل يجوز الاستغاثة بالكافر على المسلم ولو أدى لاحتلال أهل الكفر للبلاد المسلمة؟ هذا السائل يعني جاب مقدمات تحتاج إلى نظر، ما أدري يعني.